من الطفولة بدأت الحكاية، شغف وحب بالكتابة واللغة العربية، مقالات متعددة ومواضيع متنوعة ضمن مشاركات محلية ودولية. لنتعرف أكثر على هالموهبة الشابة، بسرني بالبداية رحب بالشابة كارمن موسى. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. كارمن طالبة سنة أولى بكلية الاقتصاد، لكن الشغف الحقيقي للكتابة. خلينا نتعرف على بداية الموهبة بسنوات عمرك الأولى. هلا أول شيء بدي أقول شغلة، إنه أي حدا عنده موهبة طالما لقاها ما لازم يتركها، لازم يكفي فيها للآخر لتتحقق حلمه. حلو. بالبداية أنا كانت موهبتي من أنا وصغيرة بمواضيع التعبير باللغة العربية، كنت كتير شاطرة فيهم لحد ما وصلت لعمر 14 سنة. بلشت أتقوى عن طريق أستاذ باللغة العربية كان يعطينا، تقويت أكتر وتابعت بكتابتي للآخر. حلو، لكن بدينا بعمر صغير قبل الأربعتاش يبدو نقطة مهمة ومرحلة مهمة بحياتك، لكن قبل يعني العمر الفعلي اللي أنا بلشت أكتب فيه ويمكن كتبتي موضوع تعبير أو قصة بالبيت، ما بعرف، هون بدك تخبرينا. لا، كنت صف ثالث أول بدايتي، كانت تطلب من الأنسة دفتر للقصص القصيرة. يعني كل طالب بيروح شو لقى خلال الأسبوع، شو صار معه، ممكن يكتبهم بطريقة وصف حلوة. فأنا بلشت فيه وكتبت أكثر من قصة، وانتبهت الأنسة إنه عندي وصف، طريقة القصص وصفة جميلة عندي. عن شو كانت قصصك؟ كنت أكثر شيء أوصف الأعياد، أوصف الطبيعة، مواضيع عن الأم، يعني كل فرح الأطفال كنتي تذكري بكتاباتك. حلو كتير. كنتي تعنوني القصة مثلا، في عنوان للقصة، كيف كان أسلوبك؟ خلينا حتى نتعرف أكثر قبل ما نوصل لليوم وين صرنا. هلأ بداية أكيد كنت أكتب لك القصة عنوان، وكان عنوانه بسيط يعني للطبيعة. كنت أكتب مثلا حدد فصل محدد أحكي عنه وصفه بطريقة حلوة، الأم مثلا عيد الأم، المعلم عيد المعلم، كنت أكتب عنه هيك أشياء. حلو، كان في وصف حلو. بداية الدعم من المدرسة هذا أمر حلو، والأهل كيف كان تجاوبهم مع الفكرة من البداية؟ أكيد الأهل كتير دعموني، وعندي أمي كانت تقرأ لي كتير، يعني كنت أي شيء كتبه فورا أقرأ لي لا تعطيني رأيها فيه. يعني أنا قد ما كتبت بجوز إذا قرأت لحد تاني يقدر يعطيني فكرة أنا ما هي شايفتها. حلو، إيه كانت كتير تسمعي. طب بالنسبة للقراءة، منعرف أنه في أطفال اللي بيكونوا موهوبين وهن أطفال بيقرأوا قصص أيضا، فأنت كنت تقرأي وأنت وصغيرة؟ إيه كنت أقرأ قصص قصيرة، ألغاز، قصص الألغاز، بعدين صارت كتب وروايات. حلو كتير، يعني كل مرحلة عمرية إلى حقها وإلى وقعة بقلبك وإلى ترتيبها. يعني ممكن الحب يجي على عمر صغير وممكن على عمر كبير، الحب لكل الأشخاص، ما ضروري الحب العاطفي له علاقة بالشريك. طيب أنا ذكرت مثلا الحب لأنه كل العالم بتحب الحكي عن الحب، خلينا نروح ل 16 سنة أو ال 14 سنة وأستاذك مدرس اللغة العربية بالصف. هلأ هون بفتكر كتير بهمنا أنه لما شخص يدعمنا أو مجموعة أشخاص، أهلك والمدرس بالمرحلة العمرية الأولى الابتدائية وأيضا بالمدرسة بالمرحلة الإعدادية، يمكن كان لهم دور وساعدوك أنه أنت تكملي أو يكبر حلمك الصغير بقلبك وعقلك قبل ما يتجسد على أرض الواقع. أكيد طبعا. هلأ بداية كتير حلو لما بمر عليك أستاذ تبقى ذكرى معلقة لحتى تكبري، وبسببه تحبي شيء تكتشفيه بحالك. كان عندك يا بس ما كان حدا يكتشف لك يا، انت اكتشفتي. لأنا بداية ب 14 سنة كنت صف ثامن، كان يعلمنا أستاذ لغة عربية، كان يعني مثل ما بيقولوا من الأستاذ الأساتذة اللي بيحبوا مهنتهم. فات لعنا، نحن كتير حبينا طريقته، كانت رائعة بالشرح وبعطاء الدروس، كانت حصصه ممتعة جدا. كان يهتم دائما يقلنا انه اللي عنده موهبة يحاول يقويها لا يتركها، انه يكون لكم وجود تثبتوا حالكم. حلو. ومن هالباب كان يخصص دائما حصص ليسمع فيها اذا حدا عنده موهبة بكتابة القصص، الشعر، الروايات، المقالات، ونسمعه اياها ويعطينا رأي. حلو كتير، نحن أكيد رح نتعرف أكثر على موهبتك لكن بعد الفاصل. يا حياتي أنا جنبك خلاص الدنيا ضحكت لي وأنا حلف على عيني ما شوف الدنيا غير بعينيك افرح قوي يا قلبي اهو جنبي حبيب لياليك طب اللي معكم مستمعينا ومع موهبتنا الشابة لليوم كارمن. كان أول مشاركة إليك بمقال حصل على المرتبة الأولى على مستوى محافظة طرطوس وهو مقال الروتين، عنوان ملفت للبداية يعني، ولكن نفس الوقت بيوحي لنا شيء. رح نعرف شو قصدك بالروتين ونعرف عن هاي المشاركة بالتحديد. هلا بداية الروتين هو مأخوذ من العادة، هلا في عنا كل واحد عنده روتين عادي بيساويه بالحياة، كل واحد يرى روتين من وجهة نظره، ويرى روتين في سلبي وفي مفيد. أنا أخذت الطابع السلبي، يعني الروتين السلبي لوين ممكن يوصل الإنسان. شو لازم سبب اختيارك يعني قبل ما تكملي شرح عن الفكرة، يعني ليش أخذتي هيدا هلا أنا أول ما ربطت كانت ببداية الأحداث، فلقيت ربطتها بفكري كانت من وجهة نظري الخاصة طبعا، انه العادات السلبية اليومية اللي عم بيقوم فيها الانسان هي السبب اللي بتوصله لمراحل الضياع اخر شيء. وبداية الأحداث يعني انت كأنه وصفتي الوضع اللي ربطتيها ببداية الأحداث، اعتبرتي انه الناس اللي اتبعوا منهج غير سوي او ضللوا مثلا اذا بدنا نقول، هم هدول الاشخاص اللي انت اخترتيهم تماما. طب وين كانت المشاركة هي؟ على مستوى المحافظة؟ كانت بالمدرسة، مسابقات تابعة لاتحاد الشبيبي، وأنا شاركت قدمت أكثر من مقال ومنهم كانت المقالة الروتين وتم اختياره ونالت المركز الأول. طب حلو، خلينا نسمع الروتين معك. الروتين: يرغب معظم الناس بشدة بالتغيير، ونحن نعرف بأن ذلك ينطبق على حياتنا نحن، ونشعر بالارتياح في أنفسنا عندما نستطيع تخطي عاداتنا البالية. وبالتأكيد هناك أشخاص يقولون بأنهم سعداء بالطريقة التي هم عليها ولا يرغبون بالتغيير، لكنهم ليسوا صادقين في قولهم هذا، فالناس في الحقيقة معرضون للكذب على أنفسهم، وأكثر ما يصح هذا القول عندما يكذبون بأكثر الطرق إقناعاً. لماذا نكذب على أنفسنا يا ترى؟ لأننا نحافظ على رأينا الخاص أم لأننا نخاف من نقد الآخرين؟ إذن هل نستطيع أن نغير شخصا ما لا يرغب بتغيير نفسه؟ يبدو بأن هذا السؤال لا معنى له، لأن لا وجود لمثل هذا الشخص أصلا. نرغب جميعا بأن نكون أفضل وأن نحصل على ما نريد، وكذلك نسعى بإصرار تام لاستخدام إمكاناتنا كي نصبح أكثر أهمية ونلفت النظر إلينا في كل شيء. هذه هي طبيعتنا في الحقيقة، وهنا قد يساعدنا علم النفس الشامل والواسع، ويسمح لنا بشق طريقنا عبر الحواجز العاطفية الموجودة لدى الشخص بهدف تكوين تغيير دائم في كل مجال، ويسمح لنا بجعل أي كان شخصا أفضل عن طريق الغوص في شخصيته واكتشاف ما يجهله داخله من قدرات تمكنه من التغيير والتقدم. أنا لا أقصد الكذب ولا التخلي عن عاداتنا وتقاليدنا أو حتى نسيان أخلاقنا، وإنما التأمل قليلا بأنفسنا قبل التطلع إلى غيرنا من الناس، لأننا لو استطعنا التفكير وتغيير سلبياتنا التي هي أكثر من إيجابياتنا لما وصلنا إلى هنا. حلو. إلى القتل والتخريب، التدمير والخطف وغير كل هذا وذاك، مخالفة القوانين والأنظمة. ألم نسأل أنفسنا يوما عن سبب هذه الأوضاع في بلدنا؟ طبعا السبب هي عقولنا المتحجرة وتصرفاتنا التي تميزها الفوضى والكذب، والأهم عدم لجوئنا إلى تغيير داخلنا بكل شيء. حلو كتير، يعني وكأنك بنيتي فرضيات ولمستي أنماط متعددة من الشخصية، ذكرتي أنه كل حدا كيف هو ممكن يفكر، حاولتي كمان وكأنه تبرري لهدول الأشخاص أنه أنت فهماني عليهم ليش أنهم عايشين هيك، وكمان بنفس الوقت عم تعطي نصائح بطريقة أو بأخرى أنه ننتبه لزواتنا، ننتبه لعدم الانقياد للروتين السلبي حصرا، لأنه في أحيانا روتين إيجابي بيكون مفيد بحياتنا، لكن حتى الروتين الإيجابي بحاجة لقفزات كل فترة ما نضل، لأنه لازم نساوي شيء جديد بحياتنا لو كان يعني يترك أثر بأي يترك خطوة أثر بالآخرين. حلو كتير. إذن كبداية بصف الثامن كانت مشاركتك وحصولك على المرتبة الأولى بمقالة الروتين، خلينا نطلع بعدين لمشاركاتك الأخرى، أو بالأحرى بداية لما بلش يكبر حلمك بمشاركتك اللي خارج حدود الوطن أو البلد. هلأ أنا بعدين بعد هاي المشاركة لعمل البكالوريا همدت شوي، طبعا كل واحد عنده موهبة بتمر فترات انه بيصير مخه معطل شوي، بيترك فترة وبيرجع، وبعدين يعني هي هيدي الموهبة يمكن ما بتسألك، بتجي بلحظة تماما، بتجي بلحظة لحظة شعورية هيك انت ممكن تكتبي فيها اللي بيخطر على بالك. هلا انا بعدين وقفت فترة لبعد البكالوريا ونتائج البكالوريا وهذه القصص. اول ما فتت على الجامعة، هلا انا كنت من الاشخاص يلي يستخدموا الفيسبوك بحياتهم للإفادة. حلو. كتير فتت لحتى اتقوى بهيك مجال، اتعرف على عدد من الكتاب على هاي الصفحات، ففتت بمجموعة لمشروع تأسس اسمه مجموعة المواهب السورية. تأسس عن طريق فنان رسام اسمه مجد شلاش، هو بسوريا حب يدعم المواهب السورية الموجودة ببلدنا واللي ما صحت انه تطلع للعنان. حلو. عن طريق هاي المجموعة في أعداد كتير منيحة من الكتاب الفنانين الرسامين من كافة المحافظات، من كافة السورية. المحافظات حتى امتدت لدول جميل أيضا. تماما. ففتت لأتقوى أكتر، حسيت أنه بهذا المجال ممكن كتاب عالمين يعطوني رأيهم، لو نقد اتعلم منه. يعني صار معي كارمن، يعني مثل ما بيقولوا انه اللي عم يسعى ليحقق حلم من ضمن سيره على طريق تحقيق الحلم باي مجال بيتابع بنفس المجال، بيتابع كتاب، بيقرا كتب، لو ما لحدا انما بيضل عم يحاول يشمل كل الجوانب حتى يختار بالنهايه او ينتقي. فانت جميل محاولاتك، يعني محاولاتك الشخصيه بجهد شخصي. طبعا تمام. طب شو اللي صار بعدين؟ فتت بهاي المجموعة وقدمت أعمال إلي من كتاباتي وكان في نقد، يعني بس هذا النقد أنا استفدت منه لأنه كان لصالحي. للوهلة الأولى ما هيك تأثرتي بالنقد؟ إيه شوي. لأنه بتزعلي شوي. تماما. بتزعلي شوي بس بعدين بتقولي لا، هاد إنه في حدا بيعرف أكتر منك عم يرشدك صح. وإجا لصالحي. تماما لصالحي. كفيت فيها وكنت أخذ آراء كتير كانوا يطلبوا مواضيع ليشوفوا قدرة الكاتب بأنه مستوى بيقدر يكتب، لكن هون بيكونوا عم بيحددوا للكاتب، إنما الكاتب يعني بيكون مفتوح عنده أبواب الخيال والخيارات. بس بطريقة أنه إذا كان عنده الكاتب نمط معين بالكتابة وبيقدر يستخدمها بشي تاني رح يبدع فيه، رح هلا أكيد إن الأفكار اللي كانوا يطرحوها يلي ما عنده قدرة يكتب بهذا الأسلوب أو ما بيحب يتقيد بالأسلوب ما في شارك. حرية شخصية، بس طبعا انت بتتقوي كل ما كان عندك أنماط مختلفة بالكتابة رح تقوي أكتر. حلو. هون شو شاركنا؟ هلأ هون شاركت بكتاب، عمل كتاب مشترك بيشمل هاي المجموعة كلياتها، كانت له فكرة محددة هي عن انه الحياة الفانية، يعني الإنسان شو ما سوى بحياته آخر شيء الدنيا اللي عم يركض عم يركض عم يركض فيها بأي شيء هي فاني. ونطلب منها فكرة وأنا كتبت عن هي الفكرة وانقبل النص اللي بعده. لكن كتاباتكم كتنوع ضمن كتاب، كان كل حدا يختار عنوان لحاله. إيه بس الفكرة واحدة يعني. تمام. الفكرة عن هي الحياة بس كل واحد يكتب النص تبعه ويحط له عنوان الملائم للنص ويبعته يا بين قبل يا لا وأنا نقبل النص تبعه. نقبل والنشر. والنشر بأول فترة كانت له بمعرض بيروت معرض بيروت الدولي بعدين بالقاهرة. وبتركيا وبكذا دولة. حلو كتير هيدا الشعور. أكيد بتمنى لك التوفيق. وقبل ما نعرف فكرتك اللي عبرتي عنها راح نروح سوا لفاصل. تابعين معكم مستمعينا وصار وقت نتعرف أكثر مع كارمن. كارمن نص زوال الحياة اللي تم نشره بكتاب بعنوان كل من عليها فاني وهذا اللي تم إصداره بأكثر من دولة عربية. قبل ما تقري لنا شيء من النص يعني شو كان شعورك وقتها أنه أنت وصل صوتك صوتك الصغير بالعمر تمام لكن هو بمفعوله أكيد كبير وصل لبرات حدود البلد؟ أكيد انبسطت كتير. حسيت أنه في وجود لكتاباتي لحروفي اللي عم بكتبها في حدا تاني عم يقرأها من غير بلد يعني أنا في لمعت ببالي فكرة أنه كون ذا أثر وأنا كنت ذا أثر يعني يكون إلي أثر بكتاب من باع بكذا دولة هذا شيء كتير حلو وكأنه مختارتي عنوان لحياتك أنه كون ذا أثر. خلينا نروح لنص زوال الحياة. إن الحياة ماض ومستقبل وساعة عمل وفرح وحزن بين الاثنين هي الساعة التي نحن فيها وليس ثمة ما يفصلها عن الماضي والمستقبل وإذا امتحنا حياتنا هذه بكل ما فيها سواء كانت حياة فرد واحد أم حياة جماعة ما سنجدها تخضع لقانونين أساسيين وأهمهما الوجود ثم التدهور والفناء الأخير أي أن الإنسان موجود بقدرة خالق أبدع وصور وخلقه بأحسن تقويم ومن ثم مصيره الفناء في الوقت الذي يقدره له خالقه العزيز لذا لكل إنسان في هذه الحياة رسالة خلق ليرسلها ووظيفة يؤديها وواجب يشتاق لإنجازه ولأن هذا الواجب موجود فالإنسان عليه أن يقرأ ما يخفي هذا الواجب وما سينجزه خلف هذا الواجب لقد خلقنا جميعنا من تراب وخلقنا في أحسن تقويم كنا أطفال نمشي ونلعب وننام ونأكل بإرادة خالقنا لم نكن ندري أن هناك من يقودنا على هذه الأرض بحكمته وقدرته كبرنا ولامسنا حياتنا وأدركنا أن من خلقنا وأوجدنا يعيننا الآن بمسيرتنا بكل ما يعترضنا من فرح خوف حزن آلام وحتى مآسي أدركنا أن هناك من يراقبنا دوما ومن يساعدنا بضيقنا من يفرج علينا آثار أفعالنا ومع كل ذلك رأيت أن البعض بقي يشكك بمصداقية ذلك ويدعي بأنه وجد في هذه الحياة هكذا ولا يدري كيف ولم يسمع يوما سوى لوساوس زرعت فيه لتقوده لملذات حياة فانية لن يجني منها سوى تعاسة أفعاله في النهاية فاستسلم لشهواته وابتعد عما خلق لأجله تملك تجبر وتعاصى لعله في تفكيره الجاهلي قد يصل لامتلاك دنياه لكن ماذا بعد؟ ما الذي سيفعله أكثر وأين سيكون المصير؟ حلو كتير كارمن. يعني كمان هون بديتي بالحديث عن عيش اللحظة، يعني فعلا نحن اليوم الماضي راح والمستقبل ما إجا، قديش فينا نعيش اللحظة بكليتها، نستمتع بفرح بحب بشغف بتحدي بالتفكير بالإنجاز. وكمان لما عم نسمعك يعني مصرة كمان بكل كلمة في تحفيز، وكأنه عم بتقولي لأي شخص عم تخابيه وتقولي له اصحى بهاي اللحظة تمام. أصحى تمام. وهون فينا نقول أنه لو خسرنا ولو فشلنا بأي لحظة منقدر نستيقظ من جديد. أكيد تمام. طيب حلو، خلينا نروح لمجلة هاشتاغ الأردنية، أيضا إليك نص بعنوان مشيئة القدر شاركتي فيه والنشر. تمام، شاركت فيه وكان الكتاب باسم ساعة الرمل، كمان كتاب مشترك. بعت نصي بعنوان مشيئة القدر وانقبل. حلو كتير. من زوال الحياة اللي عم تحكي فيه عن هاي الحياة اللي هي فانية بالنهاية، قد ما ركضنا وسعينا وحققنا فهي رح تخلص بلحظة محددة، ففعلا نكون بأثر. مشيئة القدر شو قصدتي فيها؟ قصدت فيها طريقة وصفي للقدر. أحيانا كلياتنا بتوقع آمالنا على شيء معين، أحداث معينة، وما بنحصل عليها، القدر ما بيمنحنا إياها. يعني فينا نقول إنه القدر هو اللي بيتحكم فينا؟ تماما. طيب هي كانت وجهة نظري وبطريقة وصف لمشاعر الإنسان يلي بيتمنى شيء والقدر ما بيحالفه فيه. لكن في أشخاص بيستسلموا وبيلوموا القدر، إنما القدر ما له علاقة. طبعا لا، القدر مكتوب، يعني أنت آخر شيء شو ما حاولتي تساوي رح تاخدي قدرك. ما فينا نغير القدر أبدا؟ لا، ما بعتقد إنه القدر بيتغير. طيب مكتوب. خلينا يعني بالوقت اللي بقي معنا شو حابي تسمعينا، كان من مشيئة القدر أو تذكري لنا المقالات اللي نشرتيها، في شيء محدد حابي تختاري تقرأي لنا إياه؟ هلأ رح أقرأ شوي من مشيئة القدر. أكيد كتير مقالات كتبتها وعم بسعى أني أكتب مقالات جديدة وشارك بكتب جديدة. حلو، بس كعناوين شاركتيها شو هي؟ في نص بعنوان من الذاكرة. عن شو بيحكي؟ بيحكي عن لحظة بيعيشها كل واحد لأمله أنه كيف كان بالماضي. بتبقى أحيانا أشياء معلقة بذاكرته ما بينساها، بس لما بيجي لمستقبله بيتذكر أنه هي كانت إلى وجود ولازم هو هلأ بهذا المستقبل رسالة ولازم يوصلها بها بحياته الجديدة. حلو. وفي نص تاني بيعني غير من الذاكرة وزوال الحياة و بعنوان رغم الرحيل. كمان هاد بيتعلق عن كتير منا بأحداث سوريا، فقد ببيته، ما في بيته، لتعرض لفقدان، صح، لشهداء، لغياب. وأنا كان لي هذا من هذا الشعور بالآخر وكتبت عنه. طب خلينا بالدقيقة الأخيرة شو تختاري من مشيئة القدر؟ أشواق بعيدة، أحزان معلقة على جدران قلب محطم، ودموع بعثرها الزمان على خدود نسيت الابتسامة، أفكار مجنونة تتجول في عقل حكيم، وذكريات رميت مفاتيحها على هوامش الكتب. ترى هل توقفت الأحلام أم اختبأت الكلمات بين الشفاه المرتجفة لقاء ذلك القدر المحتوم؟ يمر القدر في حياتنا ثم يتركنا بين الخيارات وفوضى العواطف، إما الخسارة والحزن وإما الفرح والسعادة. نخسر أشخاص تبقى تفاصيلهم معلقة على الأبواب التي يخرجون منها، ونخسر لحظات كانت الأجمل، فنقف خلف النوافذ ننظر في أعماق هذه الحياة وذاكرتنا ممتلئة بجسور متخلخلة بين الماضي والحاضر، فتضج قلوبنا ضجيجا قويا يجمع بين الخوف تارة وبين قمة اللعوعة والاشتياق تارة أخرى، لنلوم أنفسنا بعد ذلك على مدى غبائنا في تلك اللحظة التي لم نقل فيها الكلام الذي احتجزناه طويلا لانتظار الوقت المناسب لتحريره من بين الشفاه والبوح فيه. هنا تكون قسوة القدر، فهو يأخذ من يريد وما يريد في الوقت الذي يريد ويتركنا نحن نشتاق ونحترق ليرقد رماد اشتياقنا وحزننا في النهاية على تراب النسيان. حلو كتير، أكيد نحن بنتمنى الأقدار والنهايات السعيدة للجميع الناس وبكل مجالات حياتهم. نتمنى لك أكيد التوفيق من القلب، وبنتمنى تحقيق حلمك اللي بدأ عمر صغير، وإن شاء الله يا رب توصلي مطرح ما بتحبي تكوني. بدنا نشكرك بالختام الشابة الموهوبة كارمن موسى، شكرا